الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد استعرضنا في الدروس الماضية شيئا من كمالات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وقلنا إن هذه الكمالات رافقته منذ طفولته، وكان آخر ما ذكرنا الاستسقاء به، كما ذكر صاحب كتاب هذا الحبيب يا محب عندما رفعه أبو طالب هكذا فقط، أسند أبو طالب ظهره إلى الكعبة ورفع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، كأنه يقول حاله اللهم إنا أجذبنا فاسقنا به فشكوا، وفي ذلك يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. نعم. ورضي الله عن عبد الله بن رواح، فقد أشار في بيت من الشعر إلى كمالات النبي صلى الله عليه وسلم في المظهر والمخبر، فقال لو لم تكن فيه آيات مبينة فإن منظره ينبئك بالخبر، لكان منظره ينبئك بأنه نبي عليه الصلاة والسلام. وكان الذين ينظرون إليه منذ طفولته يقررون إن هذا الطفل له شأن. وقد ذكر ابن إسحاق أن رجلا من لهب، لهب قبيلة عربية من أدب شنوة، كانوا مشهورين بالعيافة، يعني ينظرون نوع من التكهل والنسب وهكذا، كان منهم رجل إذا أتى إلى مكة جاء عظماء مكة بأبنائهم يقدمون له الغلمان فينظر إليهم ويعتاب هذا كذا وهذا كذا. نعم. قال فأتى أبو طالب يوما بالنبي صلى الله عليه وسلم بعده بذي طفل صغير ووضعه بين يدي الرجل هذا المعتاد، فنظر الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انشغل عنه بشابه، لما انشغل عنه أتى أبو طالب وأخذ النبي وهرب به، ربنا بدي يحميه حتى إيش من العيال. فلما التفت الرجل قال الغلام علي به، الغلام الذي وضعتم علي به. نعم. فلما رأى أبو طالب حرصه عليه غيبه أربعين. ورجل يقول ردوا علي الغلام الذي رأيته قبل قليل فوالله ليكونن له شأن، فهرب به أبو طالب. هذا من الله عز وجل، حتى ما حتى لا استعانة والعيافة والأشياء. أخي الكريم، إنك تنفق وقتك كثيرا في هموم دنياك، فهل لا تفرغت لساعة في الأسبوع لدراسة سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ لأن أنت مطالب أن يكون قدوة لك. أعطي أسبوع للنبي في ساعة في الأسبوع لتنتبه إلى سيرته، لأنك مكلف بأن يكون لك قدوة. نعم. تفرغ لها ساعة لتعلم سيرة النبي ثم تعمل، مش بس تسمع وتسر، أبدا لا، أنت مطالب بالعمل، فالأجر لك إن عملت بما علمت، أما إذا علمت ولم تعمل فقد ازددت من حجج الله عليك في الحساب، كل ما يستزداد علم لكن ما في تطبيق. فأنت إذا علمت ولم تعمل وأكثرت من العلم دون علم عمل في هذا العلم فإنك تستزيد من حجج الله عليك. علمناك ولا ما علمناك؟ ليش ما عملت كذا وكذا وكذا؟ واسمع معي إذا ورد ما ورد عن مكحول من كبار التابعين، مكحول عندما يقال من كبار التابعين، يقول حدثني عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عشرة، قالوا إنا كنا ندرس العلم في مسجد قباء، يدرسون حلقات علمية، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فجأة، فقال تعلموا ما شئتم أن تعلموا. تعلم ماشي، فلن يأجركم الله تبارك وتعالى حتى تعملوا بما تعلموا. لا في أجر إلا إيش؟ إلا إذا طبقت ما تعلم. تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله حتى تعملوا. ورحم الله إبراهيم بن الأدهم قال مررت بحجر في سفر أسفار مكتوب عليه السفر شو مكتوب؟ قال اقلبني أو اقلبني تعتبر. حجر مكتوب من فوق اقلبني تعتبر اقلبه. قال إبراهيم فقلبته فشفيت اقلبني تعتبر فقلبته فإذا عليه أنت بما تعلم لا تعمل فكيف تطلب علم ما لم تعلم؟ إذا أنت بالشيء اللي تتعلمه ما تعمل لماذا تستفيد من العلم إذا؟ شو فائدة العلم؟ اقلبني تعتبر. قال المختار عبر ثم أعاده على وضعه الأول لعله إيش؟ يستفيد منه إنسان آخر. وصلى الله على نبينا وعلى عيسى عندما قال عيسى من تعلم وعلم وعمل بما علم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. تعلمت وعملت. أما تسمع أن هذا حرام وهذا حرام وتعود إلى البيت كأنك لم تسمع امشي ترى المنكر قائما قاعدا ولا تغير شيء ولا كأنك تسمع. قل والله العظيم بيوتنا كبيوت هامان وفرعون في الجاهلية وإذا أردت أن تغير تعجيب يعني ما في نفوس تقبل والأسل تأتيني تخيف والله. نعم. ثم أنت أخي الكريم بالعلم أو بعلمك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدرك أمرا واحدا أنه بشر مرسل مؤيد بالوحي. بشر لا مرسل مؤيد بالوحي. فعندنا شقين عندنا بشر وعندنا مؤيد بالوحي. وتعلم أن رسل الله جميعا كله على العموم متصف بسلامة الفطرة وسمو هذه الفطرة وصحة العقل والصدق والعصمة من كل ما يشوه السيرة الإنسانية البشرية له كله. وكذلك في سلامة أبدان سليم ما في الذي يشكو عيبا أبدا. فإذا رأيت شيء في هذا كله ليس صحيحا لم تبدأ مما تنبو عنه الأبصار قد يمرض لكن ما في شيء ينبو عنه البصر مرض طبيعي. وقوة الروح فلا تسيطر عليه نفس إنسانية ولا جنية على رسول الله أقوين كلها لا تسيطر عليه لأن الوحي يمده. إذن طالما أن الوحي يمده هذا الجانب الذي يتميز. نعم الوحي يمده. أما فيما عدا ذلك كونه يوحى إليه رسول بشر نعم يعتريه ما يعتري البشر يأكل ويشرب وينام ويتزوج ويمرض ويصح نعم وقد ينسى في أمر لا علاقة له بالتبليغ قد يضع شيء فينسى أين وضعه لكن بالتبليغ سنكرمك فلا تنسى إلا ما شاء الله إذا أراد شيء نكرم فلا ينسى في أمور التبليغ شيء أبدا نعم. وقد يخطئ في بعض تصرفات الأمور الدنيوية الإنسانية التي تدخل في باب الاجتهاد الشخصي لا في باب التشريع لأنه إذا أخطأ في باب التشريع يأتيه الوحي مباشرة للتسديد. لماذا؟ حتى لا يظن الناس أن الخطأ الذي فعله النبي هو الصواب. لو سكت الوحي عنه شو ظن الناس؟ أن هذا لا لما بالتشريع يجي الوحي واحدا يسرد. اما امور الدنيا قد يخطئ بها تأذير النخل يشغل كورا قال الابر جاءت ابره تركوا فقال ان انتم اعلموا في امور الدنيا فما القضية ايش البشرية انتم ادرى بها. نعم. وقد تمتد اليه يد الظلمة. نعم. وقد يعذب وقد يقتل النبي لكن اي نبي يقتل؟ كل نبي لا كلف بالجهاد لا يقتل. كل رسول امره الله عز وجل بالجهاد لا يقتل. واللي ما امرهم بالجهاد خذ يحيى والزكريا ما أمروا بجهاد. أما لأمر بالجهاد يحفظه الله تبارك وتعالى حتى يقيم الحجة بعد، والله يعصمك من لا. كل ذلك لتكون صيانة أو لتكون حياته صلى الله عليه وسلم مصونة بالوحي والدستور. نعم، لنا في شؤون حياتنا جميعا، ولذلك قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة الحياة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، ذكر الله كثيرا، لأن حياته صلى الله عليه وسلم تقدم لنا نماذج ثانية في كل نواحي الحياة، مش في ناحية واحدة. نموذجا للشاب المستقيم في سلوكه، تعرف كثير أنت من صغر من وقت كان 17-18-15 أبدا يأتي على هذا. نموذجا للبادل طاقته كلها في سبيل دعوته، مش مهر دعوته عن هامش ومستعد يتحمل في سبيله ولا كلمة ولا كلمة، لا أنا والله طالب أشهر وبدي أعيش الله لا. يقول الشافعي المؤمن مبتلى والكافر مبتلى والعاقبة للتقوى. يقول الله عز وجل أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزل. قال ابن تيمية رحمه الله البأساء في المال، يتعرض ما لا فيه شيء من الكون يعني، والضراء في الجسم مضراب في الجنة، وزلزل في العقيدة. فإذا مرت عليك هذه المراحل متى نصر الله؟ إلا إن نصر الله أنت مسلم تطمئن. نعم، نموذجا للبادل كل طاقته في سبيل دعوته، نموذجا للقائد الذي يأخذ بيد جنوده إلى النصر تجده في الحياة النبي، نموذجا للمعاشر الفقه صاحب الدعاء في بيته الحياة الزوجية قائمة على على المعاشر الطيب، معاشر الفقه تراه يمزح ربما يعني مزح بعض وجه بعض بالطعام وكذا، إناث لهم عليه الصلاة والسلام. إلا أن هناك ظاهرتين اجتماعيتين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تميز بهما طول حياته، طول حياته نذكرهما للتأسي، أما الأولى قد تتأسى بشيء شيء، لكن الثانية ما رح نصل إليها ولا لواحد من مئة. لابد أن نشير إلى ظاهرتين اجتماعيتين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الظاهرة الأولى شبه العيش، خشونة العيش. لا، هذه الظاهرة منذ ولد إلى ازدواجه بخديجة شبه شبيه شديد. كان عمره عليه الصلاة والسلام 25 عاما هكذا. ونذكر هذين الطاهرتين لتعلم مدى إعداد الله عز وجل، إعداد مهيئ مش هكذا أبدا. هذه الظاهرة سبق العيش كانت تسود البيئة العربية على الأغلب إلا الزعماء كريستان في أقصى الطرف، وصمهم هم إيش؟ هم ملوك الجزيرة. لا، توفي والده، ماذا ترك له؟ ترك له 5 أبعر 5 جمال وغنيمة، مش غنم كبرى كلمة غنيمة. شو الفرق بين الغنم والغنيمة؟ قال الغنيمة التي لا تحتاج إلى راعي 4-5-6-10-11. أما عندما تقول غنم تحتاج إلى إيش؟ غنيمة في قليل. لو قستها بالأموال التي كانت تجمع في مكة والتجارات التي تموت من زعماء قريش والأموال المؤجلة في منتهى الفقر، 5 جمال كم 10 هذا الذي تعمل. ولذلك تقرؤون التاريخ ماذا تذكرون؟ أن مرضعات بني سعد لما حمل إليهن ليرضعنه أعرضن عنه. ليش؟ أقول بلا فعل بهذا الخطير نحن إيش لما نسوي؟ أشوف صدق تعود رضيع والتاريخ يذكر ان اظآر هوازن، زمان عرب هوازن، والظئر الفرق بينه وبين المرضع ان الظئر يرضع ولد الغير لكن بحنان اكثر من المرضع، بحنان اذا اسموا ظئر. نعم، مرتف بلفافة في المهد قربوه إلى أظهار هواد النساء المرضعات لبني سعد بن أبي مريم لهواد. نعم، فماذا كنا؟ كنا يتيم لا مال له، فما عسى أن تصنع لنا أمه أو يصنع لنا جده. إذا ما عنده أب، مثل أمه ولا إيش؟ تدبير ربنا. وحدثنا التاريخ ان جده وعمه كما تعلمون كفلاه في باب الامر حتى اشتدت قناته، فرع الغنم صلى الله عليه وسلم، ثم اجر نفسه اجيرا عند خديجة يذهب بتجارتها مقابل ايش؟ مقابل ايش؟ وهكذا ظل عليه الصلاة والسلام يعاني شظف العيش حتى تزوج بخديجة وكان عمره لعام 25 عام. هذه الظاهرة سبق العيش لها أثرها العميق في تمحيص الخلق الإنساني، في الأفراد الذين تلزمهم هذه الظاهرة أيام الشباب. ترون أن الذي يعيش في شباب هو الذي يكون إيش؟ في المستقبل. اما تتربي مترف الله لا فائده له. اي والله لا مترفا الرخي العيش ساعده ولا اذا عط مكروه في فجاه، لا ابدا. هذه الظاهره التقشف تلزمك في ايام الشباب اذا كنت رجلا معدا لمهمه، لان فتره الشباب هي الفتره التي تجتمع فيها القوى وتتفتح فيها الغرائز، والصبر على تفتح الغرائب وتفتح تلك القوى لا تستطيعه الا نفس قوية التركيب متينة البناء. اما الجيش المدللة لا تعمل ابدا. وهكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم تعرض لهذا الامتحان الممحد في بيئة مادية وفي عصر مادي، وخرج من هذا صلى الله عليه وسلم أكمل ما يكون إنسانية، وأعظم ما يكون خلقا، وأعظم ما يكون أمانة، وأبعدهم عن كل عيب حتى ما يستطيع عدو ولا صديق، لا يستطيع عدو ولا صديق أن يقول في محمد صلى الله عليه وسلم لو ولا وليس ولكن. أبدا ما قال، لا ترى إلا إيش؟ إلا الثناء المحض. ما في واحد قال لو كان كذا كان أحسن، يا ليته فعل كذا لك. لا أبدا. ما في واحد قال لا عدو ولا صديق، لا ليت لا لا أو الكمال الكامل كما قال علماء لا. ففي حديث رواه أبو نعيم أن العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم خرج في تجارة الى اليمن في قافلة فيها ابو سفيان. ابو سفيان لم يكن قد اسلم، وكذلك تعرف امور في اول الدعوة العباس لا العباس تعرف مكة كان ابو سفيان كذلك. وكان ابو سفيان يجلس الى حبر من احبار اليهود في اليمن، لمن فيها يهود كثير، فسأله الحبر سمعنا ان يعني خرج فيكم رسول الله، قال فلم يشفه ابو سفيان كذا ما وضح. قال العباس فنادى الحبر يعني في احد منكم يعرف؟ قال فجئت فخرجت اليه حتى جلست ذلك المجلس من اليوم الثلاثاء اليوم نلتقي الصبح اليوم، فالتقيت مع الحبر وفيه ابو سفيان الى جانبه، فقلت للحبر بلغني انك سألت ابن عمي انت ابا سفيان عن رجل منا يزعم انه رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرك انه عمه. ابو سفيان قال للحبر انا عمه، لا، وليس بعمه ولكنه ابن عمه، يعني من العشيرة. أما عمه فأنا وأنا أخو أبيه. قال الحبر: أنت عمه وأنت أخو أبيه؟ قلت: نعم. فأقبل الحبر على أبي سفيان وقال: صدق هذا يا أبا سفيان؟ قال: صحيح، ما تعمل وأنا ما بعمل وأنا إيش؟ أن يكتم حق. قال العباس: فقلت للحبر: سلني، فإن كذبت أبو سفيان ورائي، إذا كذبت اشتغل سلني ماشي، فإن كذبت فرد عليك. فقال: رد علي إذا كان حكيت شيء غير الصواب. فقال الحبر: سؤال واحد مسكتك، أي سألتك، هل كان لابن أخيك صبوة أو سفة؟ لما كان إيش مراهق، صبوة أو سفة، تكفير أو ذلة أو كذا؟ قلت: لا وإله عبد المطلب، ولا كذب ولا خان، وإنما كان اسمه عند قريش الأمن. ولذلك في الأثر: عجب ربك لشاب ليس له صبوة، يعني كل إنسان له ذلة يراعي كذا، عجب في جهة هل عبد فأذل لا والله أبدا. الظاهرة الثانية: تكافؤ الخلق، ومعناه أن أخلاقه صلى الله عليه وسلم كلها تنبع من فطرته بنسب متفقة، الطيان واحد ما في شيء أقل شيء، تنبع من الفطرة بنسب متفقة. فصبره صلى الله عليه وسلم مثل شجاعة، وشجاعته مثل خيمة، وكرمه مثل شجاعته، نعم، ورحمته مثل مروءته، ومروءته مثل عفته، قط بيان واحد تنبع من الفطرة، ما في خلق ايش ينقص عن خلق أبدا. فلا تجد له خلقا في حياته صلى الله عليه وسلم يزيد او ينقص عن خلق اخر في موضعه منها. ولذلك كان الاجماع انه الصادق الامين، انه الصادق الامين. هذا التكافؤ الخلقي معجز في ذاته، لان شباب معترف الغرائز ووقت نهوض القوى، والتكافؤ الخلقي في الشباب ضرب من المحال ان يكون الانسان كريم وحكيم وحليم، وهو مستحيل هذا، خاصه في ايش؟ في ثوران الشباب. فتحقيقه في الواقع في حياته معجزه صلى الله عليه وسلم، معجزه الانسان في الحياه. وهذا التكافؤ لم يعرف لغيره صلى الله عليه وسلم، لا لبشر من رسول اول. هذا التكافؤ لم تصنعه او لم يصنعه علم، مش يعني اذا كان ممكن يتعلم حتى يصير، لا ابدا. ولم تصنعه ثقافة في بيئته، لأن البيئة التي كان فيها النبي ليس فيها علم وليس فيها ثقافة، وإن كان فيها بعض الفصحاء البلغاء. ولذلك تجد التعبير القرآني حين دافع عن محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا التعبير يكافئ التعبير الفطري الصادق الأمين، يقال التعبير الفطري. لكن ما الفرق بين التعبيرين؟ بين محمد المرسل رحمة للعالمين ومحمد الشاب الذي نشأ صادقا أنت. هناك تزكية الله وهنا تزكية وفي التعبير القرآني: وإنك لعلى خلق عظيم، يظهر أثر النبوة والرسالة، وهو معنى أشار إليه الأثر الشريف الذي رواه ابن الأثير في النهاية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدبني ربي فأحسن ثأري. أدبني ربي خديجة، ويتزوج خديجة، ويصبح النبي بين عشية وضحاها ماله مالها ومالها ماله، أو قلب الناس كل واحد زوجة ما مختلط يعني واحد. ولكن شرف العيش بقي ولم يفارق، رغم أن المال صار إيش؟ صار موجود، لكن لم يفارق شرف العيش أبدا. هذا الشرف لم يكن عن قلة من المال، لأنه موجود، لأن تكافؤه الخلقي يحمله عن السعادة حتى في النعيم. تكافؤ كله لا يريد أن يعيش الحياة المادية الناعمة المتراحلة، كان يعود متراحل ناعم هكذا، لا، كما كانت تعيش شباب قريش. نعم، كان بعضهم يرفض بالديباج، وبعضهم بالحر، وبعضهم أمهم الزيل الناقة مثل محمد بن عمير قبل أن يسلم بالذهب والفضة، ما في أجمل منه النساء وبنات هكذا. ومضى محمد أمينا في حياته الجديدة صلى الله عليه وسلم بعد زواجه، أمينا مع نفسه، أمينا مع قوله، أمينا مع زوجه، أمينا لماضيه ومستقبله، فلم يرتكب مطلقا أبدا. وهكذا يجب أن يكون العاملون في حقل الدعوة حتى يقبل الناس. نعم، كل هذه القيم دفعت العدو أن يعجب بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الصديق، وهو لم تأته النبوة بعد. حتى قبل النبوة كانوا يتعجبون من هذا الخلق. واسمع معي إلى هذه الواقعة. أبو سفيان يروي عن نفسه قبل أن يسلم، يقول: خرجت بتجارة إلى اليمن، وتعرف العرب كانوا تجارتين لإلاء قريش وإلاء اليمن، نذكرها إن شاء الله في البيع المكية. يقول: ثم عدت بتجارة من اليمن إلى قريش إلى مكة، يأخذ بضاعة من مكة ويرجع بضاعة جديدة. وكانت قريش تجمع أموال طائلة في من يعطي لأبو سفيان ويحسب ايش ربح وايش باع ويوزع هذه التجارة. قال: وعندما وصلت إلى مكة وعدت إلى منزلي أتى الناس يسلمون علي ويسألوني عن بضائعهم ومراحلهم. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم حصة في هذه التجارة، عظيمة من أموال خديجة، أنا حتى تزوج خديجة. حتى جاءني محمد صلى الله عليه وسلم يوما وهند زوجة أبو سفيان تلاعب صبيانها جالسا، وشاب قبل النبوة، وغض النبي صلى الله عليه وسلم كان متحجب، كان يكشف الوجه بس في الجاهلية، يعني نظن أن الآن حجاب الوجه يعني ما لازم نسأله، لا والله نلقى الله على وجوب السحر والله، لأن الحجاب السفلي أمر المسلمون به في السنة الثالثة أواخر الخامسة، والذين قالوا بفسد سماح كشف الوجه إنما أفتوا بأول التشريع، والذين أوجبوا ستر الوجه هو الذي استقرت عليه الشريعة محمد. لا، وإنك لعلى خلق عظيم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم تلاعب، لا، فسلم عليه سفيان يقول هذا، سلم عليه وجلس يسيرا، ثم قام ولم يسألني عن بضاعته، لا شطر الأموال ولا ربحت أو لم تربح. فلما خرج الذين منكم إلا قليلا التفت أبو سفيان إلى زوجته فقال لها: يا هند، أما فعل هذا الشاب؟ والله إنه ليعجبني، ما من أحد إلا جاء وسأل عن بضاعته إلا هذا. فسلم إيه ومشى. قال أبو سفيان: فخرجت أطوف في البيت يوما، وبينما أنا أطوف إذا بي ألقاه، فقلت له: إن بضاعتك قد بلغت، حسبت حسابك كذا وكذا وكذا، فاذهب فاقبضها، فإني لا أريد أن آخذ منك من الأجر ما آخذ من قوم. يعني أنا إيش؟ جعلت نصيب المربح من مالك أقل مما آخذ من الناس، يعني بدي راعي الرسول، وأنا إذا أخذت منهم بالمية 30 بأخذ منك 110. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو سفيان: فأبى علي، وقال صلى الله عليه وسلم: والله إذا لا آخذها. اذا ما اتخذ مثل الناس كلها ايش؟ نحن كثير من العاملين بحقل الدعوي بيجي بده يشتري اذا ما رأيته من زعيد الله ياخذ فيه. كان الزاهد الكوثري اذا نزل من مصر الى الشام يشتري من الناس ولا يفاصل، يعطي البائع ماذا يريد. لماذا يا شيخ؟ قال لي ارفع عن العلماء صفة البخل، لان الناس وقع في انفسهم من المشايخ بخلاء، لارفع عن العلماء صفة البخل. فلذلك ما ينبغي للعام او لصاحب الدعوة ان ايش يظهر. نعم اذا تعرف ان تسمع تدعي، نعم وقد يسمع فيه. حتى كان بعض الشيخ يقول نحن ما نريد ان يراعونا، يريد ان يعاملونا مثل الناس بس، ما ياكلونا بس يعاملونا مثل الناس، بس ما ياكلونا لان تشوفونا طيبين ونسكت ماشي. وكان شيخنا علي رحمه الله يقول لما يشتري اريد ان اشتري بمالي لا بديني وجاهي وماله. نعم هذا الشخص يقلي اولاد الخلقات. وقال الله لا، قلت فارسل من ياخذها فاني ساخذ منك مثل ما اخذت من الناس. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم واصلحته. نعم ولهذا لما جاءهم صلى الله عليه وسلم بالبعثة، وكان قبلها يلقب بالصادق الأمين كما روى، كما قال أبو جهل فيما رواه الحاكم، والحديث صحيح. أنا نكرت الشيخين ولم أخرجا من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق. قال أبو جهل ابن الأنبار إنا لا نكذبك، صحيح، ولكن نكذب ما جئت به. أبو جهل نفسه عم بغادر، وقال هذا استهزاء، لأنه يعلم أنه إن كذب ما جاء به فقد كذب الرسول كذلك، صحيح ولا لا؟ لما نقول له ما نكذب، لكن نكذب الذي جئت به بأن تتفزع يا أبا جهل، لأنك تعلم أن تمثل بالذكر، لأنك لو كذبت ما جئت به لكذبت محمدا كذا، الله يقول لك هذا رسول من عندي. لا، ولذلك انزل الله عز وجل ايه عجيبه. لا، قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، يعني ما من كذب انتبه، فانهم لا يكذبونك صحيح، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. التكذيب لي فلا تزعل، يعني هذا يشبه لو ان انسان عنده عبد، فجاء اناس فطوا على العبد، ضربوه قتلوه، وحتى يلقف السيد الجو العبد شو بيخلوه؟ بيقول لم يهينوك ولكن الاهانه موجهه الي، لا تتكلم، اعترف علي انا بشيء. فإنهم لا يكذبونك يا محمد ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نكث عند هذه الآية، وهذا الكلام من أبي جهل من باب الاستهزاء، وهو كما قال تعالى يا محمد لا يعتقدون أنك كاذب، لأنك معروف عندهم بالصدق والأمانة. نعم، وكان يلقب بينهم بالأمين. ولذلك لما تشاورت قريش في شأنه صلى الله عليه وسلم شوفوا على المزاح الكاذب، قال نضرب الحارث، يا معشر قريش قد كان فيكم محمد غلاما ارضاكم فيكم واصدقكم حديثا، حتى اذا رايتم الشيب قد بدا يظهر في راسه في صدغيه ودعاكم الى الحق قلتم ساحرا وكائنا وشاعرا ومجنون، والله ما هو بغلامك. لا، فانهم لا يكذبونك بالآية ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لأن الآيات التي جاء بها لا يمتريها، لا يمتري فيها أحد، الآيات التي جاء فيها لا يمتري فيها أحد ولا يشك فيها أحد أنها من عند الله، ولأن دلائل صدقه واضحة فكان الجواب، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. من هو الظالم؟ الظالم في اللغة هو الذي ينكر الحق مع علمه، ينكر الحق ويعلم انه حق، هذا يسمى جحد ولا لا؟ لما تعرف الحق تذكر ادم او حق يحوز لما هو يحوز تذكر يحوز على واضح جدا. لا اذا الذي ينكر الحق مع علمه به وذلك هو الظهور وابشع انواع الظلم نقل حق الى غير مستحق. ابشع انواع الظلم ان تنقل حقا الى غير مستحقه وهذا هو الشرك. فقد وضعت الألوهية في غير موضعها في غير موضعها لان الله وحده تبارك وتعالى هو المستحق للعباده. ولذلك عندما تقول تعرف كلمه الاله هو المعبود بحق مش المعبود بس في كثير معبودين لكن عندما تقول بحق جعلت العباده لله وحده واقرضت المال من كل المعبودة هو المعبود بحق هو المعبود لا تكفي ناقص تعريف. وهكذا فعل المشركون فقد نقلوا حق الإلهية التي لله عز وجل إلى الأصنام والأوثان. أما المؤمنون فهم الذين اعترفوا بحقه تبارك وتعالى في العبادة فيما فالعقل فالعقل لا هناك ظلم نقف عنده نسميه العلماء ظلم الإنسان لإثمه. تظلم إثمك كيف يكون ظلم الإثم؟ كيف يظلم الإنسان إثمه؟ افرض أن إنسان أبوه فاعل في سماه طائش أو سماه مهدي أو سماه محسين فهو يريد الأب في ذلك أن يتفاعل بأن يأتي المولود صالحا أو مهديا أو محسنا وإذا بيطلع فيه الزعران فقد خيب فيه أمل إيش؟ أمل أبيه بالتسمية يسمي كذا. فنقول لهذا المسيء كان المفروض فيه أن تحترم أمل والدك إيش؟ بالمسمى الذي سماك به سماك محسن سماك صالح سماك فلا فضل من اسمك أنت اسمك صالح ولتكن هناك عدالة بأن يتلاءم اسمك مع مسماك مع ما تقوم به وذلك بأن يكون سلوكك متوافقا مع هذا الاسم الذي سماك به أبوك صالح مهدي هكذا. ولذلك كان مشايخ الأزهر الأقدمين الأقدمون عليهم رحمة الله لما درسوا مشايخهم في الأزهر أو طلابهم في الأزهر يوصوهم وصية في آخر الدرس يقول له يقول يا ابني إياك أن تطأوا بأقدامكم شارع في القاهرة اسمه شارع عماد الدين إياكم أن تطأوا هذا الشارع. طيب ليش يا شيخ؟ قال لأن كل الموبقات في هذا الشارع. شو اسم الشارع؟ عماد الدين. أليس هذا ظلم للتسمية؟ لا. وتعجب أن يكون اسم أن يكون اسم الشارع إيش؟ عماد الدين. وفي كل هذه الموبقات. فكان أحد علماء الأزهر عليه رحمة الله نظم بيتين في الشعر بهذا المعنى. شو قال؟ نعم. يقول وأقبح الظلم بعد الشرك منزلة أن يظلم اسم مسمى ضده جعلة. بتسميه صالح حتى يكون صالح بيطلع فاسد. فشارع كعماد الدين تسمية عماد الدين فشارع كعماد الدين تسمية لكنه لعماد الدين قد جعل مش عماد في ايش؟ لعماد الدين فيه الموبقات كلها لعماد. انتو سميتوا عماد الدين وجعلتوا فيه كل شيء يخالف الدين ايش التسمية هذه؟ عليه رحمة الله إن هذا. ولكن يبقى أقبح درجات الظلم ولكن الظالمين بآيات الله يجحد. روى ابن أبي حاتم عن أبي يزيد المديني أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا جهل مرة فصافحه فقال رجل لأبي جهل أنا أراك تصافح هذا الصابع لترك لنا فيه الصافح. فقال أبو جهل والله إني لأعلم أنه نبي ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبع. شوف الايش الحسد والله لا. ثم تلا قوله تعالى قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الله يأتي لأقولكم بهذا الكلام.